الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الحمد لله الذي أنزل القرآن على نبيه العدنان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله الذي أنزل القرآن ليعلم الناس ويهديهم إليه سبيلا. الحمد لله الذي أنزل الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، ولي من والاه وحبيب من رجاه ودعاه، لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، ما رأى خيرا إلا دلنا عليه، وما علم شرا إلا حذرنا منه، فصلوا عليه وسلموا تسليما. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه، سيدي وحبيبي يا رسول الله، اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، غير مبدلين ولا مغيرين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، 140 نداء في القرآن الكريم تبدأ بلفظ يا أيها، تنوعت وتوزعت بين كافة خلق الله في القرآن الكريم. وكتاب الله نزل حاكما ونزل هاديا ومهيمنا على كل شيء، لا يعلوه شريعة ولا يفوقه كتاب. كتاب الله عز وجل نزل للهداية، نزل للدلالة على الرحمن عز وجل. كتاب الله كله خير، نزل بأوامر الله ليصلح خلقه، ليصلح عباده، وسيبقى كذلك إلى يوم الدين. أوامر مباشرة وغير مباشرة، حكم وقصص وعبر ونبوآت نزلت في القرآن الكريم تخبر المؤمنين بما كان وما سيكون من عند رب حكيم جليل قدير، جعل القرآن هداية للناس. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين عمرت قلوبهم بالتقوى، يرون في القرآن نورا وهداية. كلما قرأوا القرآن دمعت عيونهم وانفطرت قلوبهم، كلما قرأوا القرآن تقربوا إلى الله ورفعت منازلهم في الدنيا قبل الآخرة، كلما قرأوا القرآن رقت قلوبهم وتهذبت أساليبهم، كلما قرأوا القرآن زادت البركة عليهم وفتح الله لهم فتوحا لم تكن لغيرهم. فالقرآن بركة كله، لا تتركوه، لا تهجروه. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لو هجرنا القرآن لن نجد طريقا غيره يهدينا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. 140 نداء في القرآن الكريم، 89 موجهة يا أيها الذين آمنوا، موجهة لأهل الإيمان. نداءات القرآن لأهل الإيمان 89 مرة: يا أيها الذين آمنوا، في أول الآيات يا أيها الذين آمنوا، ثم يأتي بعدها أمر أو نهي، أمر بمعروف أو نهي عن منكر، يا أيها الذين آمنوا. جاء 89 في بداية الآيات، توزعت على 20 سورة إلا مرة واحدة جاءت في وسط الآية. قال ربنا عز وجل فيها في سورة الأحزاب: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلوا عليه. إن الله وملائكته في الملأ الأعلى. ثم أراد الله أن ينال هذه البركة وهذا الخير أهل الأرض، صلى الله أولا على نبيه صلى الله عليه وسلم، وصلت الملائكة، ثنى الله بملائكته، ثم أراد ذلك من أهل الإيمان من المؤمنين، فنزلت الآية آمرة المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله. 89 آية تأمر المؤمنين بأمر يصلحهم أو بعبادة تقربهم، تأمر المؤمنين بأوامر بالمعروف والتقرب إلى الله وإلى عباد الله وإلى خلق الله، أو تنهاهم عن منكر. يا أيها الذين آمنوا، جاء بعدها أمر أو نهي، فنهى الله المؤمنين عما يفسدهم ويفسد مجتمعهم. يا أيها الذين آمنوا، لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا، ذروا ما بقي من الربا. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يا أيها الذين آمنوا، لا يسخر قوم من قوم. يا أيها الذين آمنوا، جاء بعدها خير، جاء بعدها خير. ثم نادى الله الناس، عامة الناس، بل أول آية ورد فيها نداء كانت للناس، 20 آية فيها نداء: يا أيها الناس، كل الناس، مؤمنهم وكافرهم. ومن حكمة الله عز وجل أن يكون أول نداء في سورة البقرة موجهاً إلى عامة الناس، إلى كافة الناس. وفيه أمر عظيم، وهو أجل وأعظم الأوامر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. أعظم خلق في القرآن، وأكثر خلق وأكثر الآيات انتشاراً: لعلكم تتقون. كل العبادات تؤدي إلى التقوى. تدبر القرآن، ما في صفحة، ما في صفحة إلا فيها دلالة على تقوى الله عز وجل والأمر بتقوى الله عز وجل. فكان أول نداء للناس في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. من عليكم بالخلق، وهذه منة عظيمة. خلقكم ولم تكونوا شيئا، جعل لكم وجودا فلا تتكبروا، جعل لكم حياة مكرمة فلا تتعظموا على ربكم واعبدوه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو من سورة الطور: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فقال أعرابي كافر: وعجب، ما هذا الكلام؟ قالوا: كلام رب العالمين، إنه القرآن. قال: والله ما ينبغي إلا أن يكون كذلك. أعرابي يرعى الغنم في الصحراء، سمع هذه الآيات الجميلة، رجل له قلب أبيض نقي، قلب لم يمنعه منه غل ولا حقد ولا سواد ولا شبهات ولا منكرات في داخل هذه القلوب التي عمرت بأشياء أخرى غير الإيمان. قال: من قال هذا؟ ما هذا العجب؟ فقيل له: إنه قرآن رب العالمين، كلام رب العالمين، يتلوه رسول رب العالمين، صلوا عليه، يتلوه رسول مرسل من ربه، أرسله الله لهداية الناس، أرسله الله ليأخذ بأيديهم من الظلمات إلى النور. يدعو ربنا إلى الجنة بإذنه، يدعو ربنا إلى المعروف بإذنه. والله ما ينبغي إلا أن يكون كلام رب عظيم كريم. نعم، من يخلق إن لم يخلق الخالق، إن لم يخلق الرحمن؟ ربنا عز وجل الذي من على المؤمنين بهذه النعم الكريمة العظيمة وتفضل عليهم سبحانه وتعالى، يستحق أن يعبد، يستحق أن يسمع. هذا كتابه ينطق بيننا بالحق، هذا قرآنه، لا تضيعوه أيها المؤمنون، لا تهملوه أيها المسلمون، لا تهملوه أيها الشباب. وليس في القرآن نداء واحد يقول: يا أيها المسلمون، ليس في القرآن نداء واحد، رغم أن الله توجه بالنداءات إلى الجمادات، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، جماد الأرض واستمعت ونفذت واستجابت، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، يا جبال أوبي، مع داود: يا جبال رددي التسبيح والتحميد والتهليل والعبادة لله رب العالمين، مع داود عليه السلام، فكانت تؤوب. والطير، يعني نادى الله الطير فأوبت واستجابت، الأرض تستجيب والسماء تستجيب والجبال تستجيب والطير يستجيب، وكل شيء خاضع لأمر الله ذليل، موقن بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق العظيم، موقن بأنه الواحد الأحد الذي لا يعبد سواه ولا يطلب من غيره. نعم أيها الأحبة، أدركت الكائنات هذا، وخاطب الله الجمادات فاستجابت. النداء في القرآن الكريم أيها الأحبة موجه إلى كل شيء، وأولى الناس بهذا النداء هو المؤمنون، بل خاطب الله الكافر: يا أيها الذين كفروا. مرة واحدة، مرة واحدة كانت في الآخرة، ليس قل يا أيها الكافرون، لا، إنما يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، قد كفرت، لا تعتذروا يوم القيامة. فات معاد النداء، فات معاد الاستجابة. وقد لقيتم الله كافرين فناداهم الله: لا تعتذروا، لا اعتذار لكم، لا حول لكم ولا قوة اليوم، فأنتم أذلاء بين يدي الكريم سبحانه وتعالى الذي خاطبكم ونادى عليكم: يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الناس. بل جاء في أول سورة النساء: يا أيها الناس، نفس الآية، الآية الأولى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر بالعبادة أعظم الأوامر. لا الثانية في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. برد، لأن الخلق أمر عظيم لا يستطيع أي واحد. يا أيها الناس اتقوا، أمر بالتقوى للناس جميعا. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا الله في أرحامكم، اتقوا الله في أعمالكم. هذا خطاب للناس عامة، يعني يجب عليكم أيها الناس المؤمن والكافر وأهل الكتاب أن تؤمنوا بالله جميعا وتتقوه وتخافوا منه وتخشوه حتى لا تلقوه بهذا الاعتذار يوم القيامة: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. خاطب الله كل من لديه عقل. ونقف اليوم ونركز أيها الأحبة على النداء للمؤمنين، الخطاب للذين آمنوا. أول نداء في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، كما كانت تفعل اليهود. كان المؤمنون يشكون في إيمانهم، يخافون على أنفسهم، فكانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله راعنا، يعني تعقبنا، تبعنا. لا تقولوا كذلك أيها المؤمنون. هذا أول نداء في القرآن الكريم. وآخر نداء: يا أيها الذين آمنوا في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. آخر نداء في القرآن، فيذكركم الله بأنك إذا فعلت كل هذا بلا توبة فلا فائدة. بعض الناس يقرؤون القرآن وهم عصاة، لا نقول لهم اتركوا القرآن، لكن نقول لهم اتركوا المعاصي. بعض الناس إذا أزلته أنفاس الحياة لجأ إلى الله، لجأ إلى كتاب الله، لجأ يقرأ في القرآن. لما تلاقي مريض اللي مسك المصحف وقعد يقرأ جنبه، سبحان الله. طب قبل المرض كانش له دعوة بالقرآن. بعض الناس لا علاقة لهم بكتاب الله إلا وقت الزنقة، يقرؤون القرآن والعياذ بالله ولا يجاوز تراقيهم، ما يغركش. إذا أراد الله لك الهداية بالقرآن، فأول شيء تصنعه، أول شيء توبوا إلى الله توبة نصوحة. توب إلى الله، أخلص القلب حتى يتعبأ هذا القلب بالإيمان. لكن ما دام متعبي حاجة أخرى لن ينزل فيه القرآن، لا يجتمعان، لا يجتمعان. أيها المؤمنون لا تظن أن الكتاب القرآن سيكون سهلا عليك أن تفهمه أو أن تعمل به أو أن تؤمن به إذا كان قلبك مملوءا بأشياء أخرى. خلص القلوب لله، خلص القلوب لله أيها الأحبة. تعال كده في آخر سورة البقرة عن ابن عباس رضي الله عنه أن آخر ما نزل من القرآن الكريم أمر بالتقوى. آخر آية نزلت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أيام، وقيل بسبعة عشر. ما هي الآية؟ آخر آية نزلت في القرآن الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اعمل لآخرتك، واتقوا يوما. اتقوا أهم شيء، أن يكون الخوف من الله هو دليلك وسبيلك أيها الأحبة. واتقوا يوما يقال أنها آخر آية، ويقال أيضا في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن آخر آية آية الربا، النهي عن الربا. ويقال أن آخر آية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. الصفحة اللي آية واحدة مالية صفحة في آخر سورة البقرة، والثلاثة دول موجودين في حتة واحدة. أول حاجة النهي عن الربا، بعدها شوية في آخرها كده هتلاقي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، بعدها الآية اللي بعدها على طول مباشرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فتجتمع الآيات هذه قد تكون نزلت كلها آخر ما نزل من القرآن الكريم، أوامر ونواهي نزلت بأن لا نكثر من الدين، هذه الآية العظيمة، وأصول الدين وحفظ حقوق الناس، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم على أصحابكم الذين أعطوكم في أوقات العسر، أخرج من ماله ومال أولاده فأعطاك، أخرج من عرق جبينه الذي تعب فيه فأعطاك، لا تظلموا الناس شيئا، هذا آخر ما نزل من القرآن، يوصي الله المؤمنين بأن لا يأكل بعضهم أموال بعض، بأن لا يأكل بعضهم حقوق بعض، بأن لا يطمع بعضهم في بعض. أيها الناس، من دان لله عفى الله عنه، ومن دان لأخيه لم يدخل الجنة أبدا. رفض النبي أن يصلي على المتداين، لا تكثروا من الدين إلا لعذر شديد، فمن دان اللي هو بيدي سامح على قد ما تقدر، ومن استدان سدد على قد ما تقدر، اوعى تموتوا على دين. هذه الأوامر، هذه النواهي، أوامر لإصلاح الناس بينهم وبين بعضهم، أوامر لإقامة الحضارات على البينة، على الوضوح، على البياض، ليس على الغش ولا الحرب ولا الهدم ولا الهلكة. أمر الله الناس بالمعروف ونهاهم عن المنكر، ألا يقتل بعضهم بعضا، ولا يغش بعضهم بعضا، ولا يخون بعضهم بعضا، وأمر الله عز وجل المسلمين ألا يخونوا الله ورسوله. أمر الله المسلمين أن يستجيبوا لله ورسوله، والنداء أيها الأحبة لو كان لقلب حي نادى الله المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، ما قال يا أيها المسلمون أبدا ولا مرة، ما قال يا أيها المسلمون ولا مرة. إن يعني إذا أنت هتستجيب للقرآن وتسمع اللي فيه ارتقي للدرجة اللي بعدك، اطلع بقى درجة، تسمع بقلب أبيض، قلب مؤمن، قلب يستجيب لله ورسوله، قلب لا يخشى إلا الله، لا يخاف إلا الله، لا تخون الله في شرعه فتضعوه وراء ظهوركم وتقدموا عليه شيئا آخر. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا على أوامر الله ولا على كتاب الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا عليهما شيئا، فإن في ذلك صلاحكم، في ذلك فلاحكم، استجيبوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ إذا دعاكم لما يحييكم فيه حياتكم. نسأل الله أن يعلمنا القرآن، وأن يفهمنا القرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نسأل الله أن يجعل القرآن نور حياتنا وربيع قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. استغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن النداءات الموجهة للمؤمنين يقول ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. استجيبوا لله ولأوامر الله ونواهي الله، استجيبوا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك حياتكم. يقول ربنا عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون، الأحياء هم الذين يستجيبون، الذين يسمعون، الذين عندهم سمع وقلب وبصر ونظر، هم الذين يستجيبون لأوامر الله، هم الذين تؤثر فيهم آيات القرآن. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. الذي لا يستجيب لنداء القرآن ولا يتأثر بآيات القرآن ميت، قلبه ميت لا حياة له. أهم شيء حياة القلوب، حياة القلوب بالإيمان، حياة القلوب بالقرآن. لو لم يكن القلب حياً ما عرف معروفاً ولا أنكر منكراً. تقول له مهما تقول وتخاطبه مهما تخاطبه وتقنعه مهما تقنعه، القلب فيه سواد والعياذ بالله، القلب عليه غمة. لا يستجيب لله ولا رسوله إلا الأحياء، لا يستجيب لله ولا رسوله إلا رقاق القلوب، الرجل الرقيق الطيب الهين اللين حبيب الله. سيبك من الناس، دعك منهم، ألقهم وراء ظهرك، فالحياة قصيرة. وترون الآن أيها الأحبة الناس الآن يصبحون ولا يمسون، ويمسون ولا يصبحون، تهدم عليهم ديارهم وبيوتهم، وتراق دماؤهم مجانا مجانا من أحفاد القردة والخنازير من كلاب الأرض، يذلون إخواننا في غزة وفلسطين بلا ثمن، بلا ثمن، وهم أرازل الأمم، حسالة الأمم، تجمعوا في الأرض المقدسة المباركة، وهناك سيكون هلاكهم. على هذه الأرض سيهلك الدجال، على هذه الأرض تقوم الساعة، على هذه الأرض سيعز الله المؤمنين ويرفع الله الإسلام، على هذه الأرض سيعود الحق مرة أخرى. أيها الأحبة، فاستجيبوا لله ولرسوله. أيها الأحبة، ثقوا في وعد الله وفي نصر الله، لا تثقوا في الأسباب، لا تثقوا في الأسباب وحدها، إنما وكلوا أمركم لله أولا، استجيبوا لله حتى يحييكم بشرعه ودينه وقرآنه وإيمانه. ولنضرب لذلك مثالين، مثال للرجال ومثال للنساء. أما المثال الأول فهو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اجتنبوه وابتعدوا، اجتنبوا هذه الموبقات، هذه الكبائر. الآن بعض المشايخ يلبسون العمام يفتون بأن الخمر لم تحرم في القرآن، سحقاً لهم وبعداً، والله ما فهموا آية من كتاب الله تبارك وتعالى. انت فهمت والصحابة ما فهموش؟ انت ما شاء الله الذكاء وصل بيك إلى درجة انك بيت أزكى من الصحابة وهم بين ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن ما زال ينزل والصحابة موجودين. اسمع الحديث، يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين، أنس رضي الله عنه ابن مالك، يقول: كنت أسقي أبا طلحة ورجالاً من المؤمنين. كنت أسقي أبو طلحة جزم اللي رباه، اللي خده وده لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلاً تقياً مؤمناً زكياً. ربنا قدم لهذه الآيات، خلي بالك يا أيها الناس، هتلاقيها في السور المكية، يا أيها الناس الخطاب العام هتلاقيها غالباً في السور المكية ما عدا سورة الحج. يا أيها الذين آمنوا في السور المدنية اللي هو بعد الهجرة، نزلت بعد الهجرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا صلوا زكوا افعلوا. كلام ده بعد 13 سنة من تثبيت الإيمان، من تثبيت العقيدة، من تثبيت العبادة، من معرفة الله عز وجل والجنة والنار والآخرة. بعد 13 سنة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، والجزيرة بيشربوا خمرة من آلاف السنين ومعتقينها وموجودة عندهم في البيوت كتير، دينان مملوءة، براميل معتقة من مئات السنين، خمر معتقة، دينان معتقة، تربوا عليها، عاشوا عليها، يشربون منها كأنها الماء. في الجزيرة العربية كانت الخمر جزءاً من حياتهم، حاجة من النسيج المكون لجسم الناس. عشان واحد تيجي تقول له بطل سجارة يقول لك ما أقدرش، بطل السجارة يا عم عيب ما صحش، ده غلية، ما أقدرش يا عم، هاتيلك صحتك، ما أقدرش. لا تقدر يا حبيبي، تقدر، وسيحاسبك الله عليه. سامحوني أنا آسف، لأن عارف أن هذا بلاء عام، لا أقصد أن أبكي أحد، لكن اعمل حسابك أن ربنا هيحاسبك عليها، على الفلوس اللي أنت حرقتها عليها، وعلى صحتك اللي بتضيعها عليه. أنت مش لمؤاخذة، ما أنتش أصعب من العرب اللي كانت الخمرة جزء من حياتهم، عينينها طول حياتهم بيشربوا خمرة، عاشوا عليها وماتوا عليها، والصحابة رضوان الله عليهم أبناؤهم. يقول أنس رضي الله عنه والحديث في البخاري: كنت أسقي أبا طلحة وفلان وفلان، وعد مجموعة من الصحابة عادين يشرب، ولم تكن الخمر قد حرمت. هكذا يقول، كلام واضح، واللي عايز يسمع، وإلا من كان في قلبه شيء يبقى يبعد عن المسلمين وعن المؤمنين ولا يشكك لنا في ديننا. فإذا برجل، العظمة، هي دي العظمة، فإذا برجل يأتي من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجل كان قاعد مع سيدنا النبي، سمع الآية نزلت بتقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ابعدوا عنه خالص، لا تشموه ولا تشربوه ولا تتاجروا فيه ولا تكونوا فيه واسطة ولا تكسبوا منه ولا تعملوا بأي حاجة ولا تستفيدوا منه أي شيء. ربنا قدم طبعا لهذا الأمر. يقول أنس رضي الله عنه: فتلى الرجل هذه الآية، الرجل اللي جاي اللي احنا ما نعرفش اسمه، ما قالولوش مين اللي قال، انت متأكد من الكلام ده؟ طب احنا هنروح نتأكد بنفسنا. أبدا، استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. استجاب الصحابة استجابة فورية، فقال أبو طلحة سيد البيت: يا أنس قم إلى هذه الدينان فألقها يلا يا ابني ارمي اللي في ايدك انت وهو، هم قاعدين في نفس القعده سبحان الله، سمع الايه استجاب فورا. عشان كده هم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده هم دول الصحابه الكرام الذين تعبدنا الله بحبهم، عشان كده هم دول اللي اختارهم ربنا لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ليكونوا اصحابه، خير الخلق بعد الانبياء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا ابني اريق هذه الدينان. يقول انس فخرجت فاذا بالمدينه كلها تفعل، المدينه كلها لها انتشرت، فإذا بطرقات المدينة قد أغرقت بالخمر. لا، كل اللي عنده حاجة مخباها طلعها، لا لا حد شايفني ولا ما حدش شايفني، ولا لا يا عم ده فيها شبهة، ولا لا أصل ممكن مش عارف إيه، ولا ربك بيسامح ولا ربك بيغفر، بلاش الكلام ده، لأن ربك بيحجب عنك بالمعاصي، يحجب عنك الطاعة، يجعل في القلوب سوادا لا يمحوه إلا الطاعة، لا يمحوه إلا الطاعة. أيها الناس استجيبوا لربكم إذا دعاكم لما يحييكم، لما فيه صلاحكم، لما فيه بركتكم، لما فيه صحتكم. فقام الناس جميعا إلى ما عندهم فأهرقوا. هذا الصحابة في أمر الخمر، يبقى حرام ولا مش حرام؟ ها لسه حنفتي. عائشة رضي الله عنها كانت تجلس معها امرأة تسمى صفية بنت شيبة رضي الله عنها من الصحابيات، والسيدة عائشة بتعلم النساء، قاعدة تعلم النساء. والحديث صحيح عند أبي داود وأورده ابن كثير عند الحديث عن قول الله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب اللي هو ده فتحة السطر، ده الجيب مش الجيب ده. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تجيب الخمار من فوق لتحت وتغطي به، وقد يضربن بخمرهن من عند الرقبة يعني يظهر الوجه والكفين. الآية معناها كده بمنتهى الوضوح: يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. نساء المؤمنين دول مين؟ ما هي مراتي ومرات بنتي وبنتك، ولا الآية موجهة لحد تاني؟ يكون موجهة لحد تاني. نساء المؤمنين إذا اعتبرت نفسك من المؤمنين ستستجيب لهذا النداء. آية الحجاب اللي بيجادل فيها الصغير والكبير، بتجادل فيها البنت اللي لسه طالعة بقالها يومين سبحان الله، وتلاقيها ماسكة المصحف وقاعدة تقرأ وشعرها مدلدل على كتفها. أيتها المحجبة تمسكي واثبتي، مهما قال القائلون ومهما فعل الفاعلون ومهما شكك المشككون، سيظل الحجاب فرضا قائما إلى يوم القيامة. قل ما شئت واسمع بقى للي انت عايز تسمع له، انت حر. انما اذا كنت من الذين امنوا ويستجيبون لله ورسوله فاعلم ان الخمر كبيره من الكبائر وان الحجاب فرض. الحجاب فرض على بناتنا وعلى نسائنا. اللي تقدر النهارده ماشي، اللي تقدر بكره ماشي، اللي يحاول معاها جوزها ماشي، يحاول معاها ابوها ماشي. فرض عليكم ايها المؤمنون ان تامروا بناتكم بهذا. لو كنت من المؤمنين افعل هذا. خير النساء نساء قريش، أبرهن بزوج وأحنهن على ولد. أكتر واحدة تخدم جوزها المرأة من قريش، تقف وراه سند في ظهره وتساعده وتقف معه وتحارب معاه. تقول عائشة رضي الله عنها، تقول يعني خير النساء نساء قريش: ووالله لنساء الأنصار أسرع من استجاب لكتاب الله. نساء الأنصار تسمع الآية جري تنفذ على طول. نساء الأنصار فيهم تقوى، فيهم إيمان، نساء الأنصار فيهم رقة. نساء الأنصار يسمعوا الآية من جوزها على طول تروح تنفذ، لا تقول له بكام ولا علشان إيه. تقول عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب: يدنين عليهن من جلابيبهن يلبسوا الحجاب. الآية نزلت بالليل، نزلت بالليل، الرجالة سمعوها اللي كانوا قاعدين مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فراحوا بيوتهم، حاكوا لزوجته، يقرؤون عليهم القرآن، كانوا بيحفظوا بعض. فلما تليت هذه الآية على نساء الأنصار قمن إلى مروطهن، أي حاجة تغطي شعرها، أي حاجة تغطي رأسها، أي حاجة تغطي صدرها، أي حاجة تغطي جسمها، قمن إلى مروطهن فمزقهن. كل واحدة جابت جلابية قطعتها، مش لسه بكرة هتروح التوحيد والنور عشان تشتري حجاب شكله مناسب، لا أبدا ولا حاجة. فقمنا إلى مروطهن مزقنهن ولبسنا ذلك فكنا كالغربان. في صلاة الفجر، شوف الآية نزلت بالليل، في صلاة الفجر ما فيش واحدة كشفة. فصلينا الفجر أو صلينا الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبدو منهن شيء، من الغلس، من الظلمة، ما كانش فيه نور ولا كهرباء في الفجر. كلهم صلوا مع سيدنا النبي، ما فهمش واحدة كشف شعرها، ما فهمش واحدة جت تقول لسيدنا النبي هو فعلا حقا نزل عليك آية ولا لا. أبدا، استجيبوا لله ولرسوله. سرعة الاستجابة تدل على الإيمان. لما تسمع قال الله قال الرسول، لما تسمع حد يقول لك اتق الله تقول له ما تقولوش اتق انت، ما تعمل انت، انت ملك ومالي، ربنا اللي هيحاسبني. هذه عبارات جبارة جبارة تغضب الله ورسوله. من قال لك اتق الله كله أسأل الله أن أكون من المتقين، لأن الأمر بالتقوى صدر لأعز الناس، لأجل الناس، لأعظم الناس، لسيدنا النبي صلوا عليه. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. لما ربنا يقول لسيدنا النبي اتق الله، انت اعز من سيدنا النبي، انت اعظم من سيدنا النبي، فاذا قيل لك اتق الله فاستجب لله ورسوله. اسال الله ان يجعلنا من الذين يستجيبون للقران والايمان. اسال الله ان يعمر قلوبنا بالايمان والقران، وان ينور طريقنا بالايمان والقران. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همومنا واحزاننا. اللهم اجعلنا من الطائعين بين يديك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اجعلنا من المؤمنين المحسنين المتقين، ولا تجعلنا من الغافلين العاصين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين، وانصُر إخواننا في غزة وفلسطين. اللهم أعِزَّ مكانهم، وارفع شأنهم، واشفِ مريضهم، وارحم شهيدهم، وأطعِم جائعهم، واكسُ عاريهم، واستُر عورتهم. اللهم فرِّج كربتهم كلهم ولا تكن عليهم. اللهم أنزِل عليهم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزِل على اليهود بأسًا شديدًا لا يُرد، ولعنات لا تعد. اللهم اهزم اليهود وزلزلهم، وانصرنا عليهم، وانصرنا عليهم. حرر بلادنا وارضنا، واحفظ علينا مصرنا. اللهم احفظ علينا مصرنا، احفظ علينا بيوتنا واولادنا وزوجاتنا، واجعلنا لك مؤمنين مخلصين عاملين بالقران وما فيه يا رب العالمين. اللهم أحينا على الإيمان، وتوفنا على القرآن، وأنت راضٍ عنا غير غضبان، إنك على ما تشاء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله. استقيموا. الله أكبر. تبارك اسمك، تعالى جدك ولا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك